بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 38، رسالة أبي بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ المتوفى بعد 260 للهجرة رحمه الله، وفيها النهي عن الكلام في الدين بغير علم، وبيان منزلة الإمام أحمد رحمه الله وما في موته وموت العلماء من المصيبة على الأمة. التعريف بصاحب الرسالة: اسمه أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الإسكافي، كنيته أبو بكر، شهرته الأثرم، تلميذ الإمام أحمد، توفي بعد 260 الهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه: قال أبو بكر الخلال: كان الأثرم جليل القدر حافظا. وقال ابن أبي يعلى: جليل القدر حافظ إمام. وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث الصفحة 165: الأثرم من أعلم أصحاب أبي عبد الله وأذكاهم وأعرفهم بالحديث والفقه. مصادر الترجمة: طبقات الحنابلة الجزء الأول الصفحة 162، وتهذيب الكمال الجزء الأول الصفحة 476، والسير الجزء الثاني عشر الصفحة 623. مجمل الرسالة: هذه الرسالة أرسلها الأثرم رحمه الله إلى أهل ثغر من ثغور المسلمين، وفيها الوصية بعدة أمور، ومنها التحذير من علم الكلام وما فيه من الفتنة والشر، وبيان أهمية النصح للمسلمين، وما نزل على المسلمين من البلاء والمصيبة من موت الإمام أحمد رحمه الله، وبيان ما في موت علماء السنة والأثر من البلاء والمصائب، وبيان منزلة الإمام أحمد عند أهل العلم في وقته، وذكر جملة من الآثار عن السلف الصالح في الحث على الاتباع وذم الكلام في الدين بغير علم. مصدر الرسالة: استخرجت هذه الرسالة من طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، وقد اعتمدت على نسخة خطية كتبت بخط جيد، وقد قابلتها بالمطبوع الجزء الأول الصفحة 166. مرفق بالمجلد الأول من الكتاب الصفحة 489 صورة من مخطوط طبقات الحنابلة. نص الرسالة: قال الأثرم رحمه الله في أثناء كتاب إلى الثغر: أعادنا الله وإياكم من كل موبقة، وأنقذنا وإياكم من كل مهلكة، وسلمنا وإياكم من كل شبهة، ومسكنا وإياكم بصالح ما مضى عليه أسلافنا وأئمتنا. كتابي إليكم ونحن في نعم متواصلة نسأل الله تمامها، ونرغب إليه في الزيادة من فضله والعون على بلوغ رضاه. إن في كثير من الكلام فتنة، وبحسب الرجل ما بلغ به من الكلام حاجته. ولقد حكي لنا أن فضلا كان يتلاكن في كلامه، فإن في السكوت لسعة، وربما كان من الأمور ما يضيق عنه السكوت، وذلك لما أوجب الله من النصيحة وندب العلماء من القيام بها للخاصة والعامة، ولولا ذلك كان ما دعا إليه من الخمول أصوب من دهر قل فيه من يستراح إليه ونشأ فيه من يرغب عنه. ونحن في موضع انقطاع عن الأمصار، فربما انتهى إلينا الخبر الذي يزعجنا، فنحرص على الصبر، فنخاف وجوب الحجة من العلم. ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة بما فقدنا من شيخنا رضي الله عنه، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمامنا ومعلمنا ومعلم من كان قبلنا منذ أكثر من 60 سنة. وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد. وما عالم كعالم، إنهم يتفاضلون ويتباينون بونا بعيدا. فقد ظننت أن عدو الله وعدو المسلمين إبليس وجنوده قد أعدوا من الفتن أسبابا انتظروا بها فقده، لأنه كان يقمع باطلهم ويزهق أحزابهم. فكانت أول بدعة علمتها فاشية من الفتن المضلة ومن العماية بعد الهدى. وقد رأيت قوما في حياة أبي عبد الله كانوا لزموا البيوت على أسباب من النسك وقلة علم، فأكرمهم الناس بعض ما ظهر لهم من حبهم للخير، فدخلهم العجب مع قلة العلم، فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب فيدفع الله ذلك بقول الشيخ: جزاه الله أفضل ما جزى من تعلمنا منه. ولا يكون من أحد منهم من ذلك شيء إلا كان سبب فضيحته وهتك ما مضى من ستره، فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة. وإنما هذا من مكايد إبليس من جنوده، يقول لأحدهم: أنت ومن مثلك؟ فقل: فقد قال غيرك. ثم يلقي في قلبه الشيء وليس هناك سعة في علم، فيزين عنده أن يبتدئه ليشمت به. وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد ظننت أن آخرين يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا، وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا. ولأن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة. وقال: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هلك المتنطعون. وقال الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال علي رضي الله عنه: ما أبردها على الكبد إذا سئل الرجل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيصير من المتكلفين ويمرق من الدين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سئل أحدكم ما لا يعلم فليقر ولا يستحيي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه قال: من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي بعضها: لا تجوز شهادة محدث في الإسلام. وفي بعضها أنه قيل: يا رسول الله، وما الحدث؟ قال: من قتل نفسا بغير نفس، ومن مثل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة بغير سنة. فقرن ذلك بقتل النفس ولعنة الله والملائكة. وقال الشعبي: ما حدثوك عن رأيهم فألقه في الحش. وقال عمر بن عبد العزيز: إياك وما أحدث المحدثون. فسنة 256 للهجرة، وفيه أصول السنة واعتقاد السلف. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد زبه، كنيته أبو عبد الله، شهرته البخاري، صاحب الصحيح. مولده 194 للهجرة، وفاته 256 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال نعيم بن حماد رحمه الله: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لم يجئنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وقال ابن خزيمة رحمه الله: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. مصادر الترجمة: تهذيب الكمال الجزء 24 الصفحة 430، والسير الجزء 12 الصفحة 391. العقيدة الأولى. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على أهم أصول السنة واعتقاد السلف التي أجمع عليها أهل السنة والتي يتميزون بها عمن خالفهم. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله 292، فقد أخرجها بإسناد صحيح، وقد اعتمدت على نسختين خطيتين، وأفدت كذلك من تحقيق محمد التكلة في تحقيقه لهذه العقيدة، فقد حققها على 3 نسخ خطية، وقد أفدت من حواشيه فنقلت بعضها كما هي، وقد جعلت ما ذكره اللالكائي هو الأصل. 2. من تاريخ دمشق الجزء 52 صفحة 58، فقال أنبأنا البخاري حدثنا خلف بن محمد قال سمعت الحسن بن الحسن بن الوضاح ومكي بن خلف بن عفان قالا سمعنا محمد بن إسماعيل فذكرها. 3. من كتاب الحجة على تارك المحجة لمحمد بن طاهر المقدسي المتوفى 507 للهجرة، قال أخبرنا أبو عمر عبد الوهاب الإسناد إلى أبي حاتم بن البشري قال محمد بن إسماعيل البخاري فذكرها، ولكنه لم يذكر أسماء أهل العلم الذين أدركهم، ونقص في بعض المواطن. وما كان من فروق مهمة بين هذه المصادر فقد أثبته في الحاشية. مرفق بكتابنا المجلد الأول الصفحة 453 سورة المخطوط من اللالكائي. نص العقيدة. قال اللالكائي رحمه الله في كتابه السنة 292: اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة من أهل السلف الذين روى عنهم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، وبالحجاز 6 أعوام. ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة، وبمصر يحيى بن بكير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد، وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني،

قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ انتهى. قال في هامشه الشيخ عادل بن عبد الله الحمدان: وفي الحلية 138 قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ فسر لنا هذا. قال: أما صلاح البلاد فإذا أمن الناس ظلم الإمام عمروا الخرابات ونذروا الأرض، وأما العباد فينظر إلى قوم من أهل الجهل فيقول: قد شغلهم طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلم القرآن وغيره، فيجمعهم في دار 50-50 أقل وأكثر، يقول للرجل: لك ما يصلحك، وعلم هؤلاء أمر دينهم، وانظر ما أخرج الله عز وجل من فيئهم مما يزكي الأرض، فرده عليهم. قال: فكان صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ وانظر عقيدة البربهاري 138 وتحقيق للشريعة 72. انتهى. العقيدة الثانية عقيدة مختصرة في بعض أبواب السنة. مجمل العقيدة: هذه عقيدة مختصرة ذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله بعض أبواب السنة والاعتقاد. مصدر العقيدة: ذكر هذه العقيدة الحاكم في تاريخ نيسابور، ونقلها ابن القيم في الصواعق المرسلة كما في مختصر الصواعق الجزء الرابع 1348، وذكرها ابن حجر في تغليق التعليق الجزء الخامس الصفحة 434 ومقدمة الفتح الجزء الأول الصفحة 491. قال الحاكم: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت محمد بن نعيم يقول: سألت محمد بن إسماعيل البخاري لما وقع ما وقع من شأنه عن الإيمان فقال: قول وعمل ويزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، على هذا حييت وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.